إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء والأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس، ليلة الجمعة الموافقة للتاسع والعشرين من شهر شوال لعام 1426 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله وطوله ومدده على موعد مع الدرس 97 من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. وكنا قد توقفنا في نهاية المحاضرة الماضية مع بدايات غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق، وقلت لقد نجح ساسة وزعماء وقادة اليهود في تأليب أحزاب الكفر من كل حدب وصوب على الإسلام وأهله، فلقد استطاع اليهود أن يستنفروا المشركين لقتال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل ولاستئصال دعوته في عقر دارها في المدينة. وعرف المسلمون حجم الخطر المحدق بهم وبمدينتهم، فانطلق المسلمون بسرعة فائقة ليرسموا خطة الدفاع عن المدينة، بل عن دينهم ودعوتهم. وكانت الخطة فريدة جديدة في عالم الحروب آنذاك، لم يسمع العرب بها من قبل، لأن العرب لم يعرفوا في ميادين القتال إلا الحروب في الميادين المفتوحة المكشوفة. ولكنهم في هذه المرة وجدوا أنفسهم أمام حرب من نوع جديد، وأمام تحد من نوع فريد. فلقد استطاع المسلمون في سرعة مذهلة بعدما ترامت الأنباء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن خروج أحزاب الكفر من مكة ومن كل مكان لمحاصرة المدينة من كل ناحية، استطاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام، وقيل بمشورة سلمان، قيل صيغة فيها تمريض، استطاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه أن يحفروا خندقا حول المدينة في أسلوب جديد فريد في عالم الحروب. وفوجئت جيوش الكفر بهذا التحدي الجديد. فمتى كانت هذه الغزوة؟ وكيف استطاع النبي وأصحابه ابتداء أن يحفروا هذا الخندق بهذه السرعة الفائقة؟ أجيب فقط على هذين السؤالين في هذه الليلة، لأواصل بعد ذلك إن شاء الله تعالى أحداث هذه الغزوة التي كانت اختبارا حقيقيا للأعصاب، بل التي كانت ابتلاء حقيقيا في باب الهزيمة النفسية التي فضحت المنافقين وكشفت القلوب المريضة للصف المسلم، وبينت ثبات أهل الإيمان وأنهم مع كل محنة ومع كل فتنة يزدادون إيمانا بالله تبارك وتعالى، وإيمانا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإيمانا بالحق الذي معهم. كلما أتت فتنة أو محنة أبرزت المنافقين للصف المسلم وأظهرت أصحاب القلوب المريضة وزادت أهل الإيمان إيمانا وتثبيتا وتسليما لله عز وجل. قال سبحانه: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هذا هو شأن المنافقين في كل زمان ومكان وفوق أي أرض وتحت أي سماء. شعار المنافقين وشعار أصحاب القلوب المريضة التكذيب والصد والإعراض، يملؤون قلوب المسلمين بالإرجاف وبالهزيمة النفسية. أما أهل الإيمان كما قال الله تبارك وتعالى عنهم: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. انظروا إلى هذه المقارنة والمفارقة العجيبة بين هذين الفريقين، بين فريق أهل النفاق وأهل القلوب المريضة وفريق أهل الإيمان. أسأل الله أن يملأ قلوبنا إيمانا وتسليما، وأن يطهر قلوبنا من النفاق والرياء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تدبروا معي، متى كانت غزوة الخندق ابتداء؟ كانت غزوة الخندق كما هو الراجح من أقوال جماهير أهل السير والمغازي، كانت غزوة الخندق سنة 5 من الهجرة، سنة 5 من الهجرة. نص على ذلك ابن إسحاق وعروة بن الزبير وقتادة والبيهقي وغير واحد من أهل السير والمغازي سلفا وخلفا. قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد، قال: وكانت غزوة الخندق سنة 5 من الهجرة في شوال، على أصح القولين لأهل العلم، إذ لا خلاف أن أحدا، يعني أن غزوة أحد كانت في شوال سنة 3 من الهجرة، إذ لا خلاف أن غزوة أحد كانت في شوال سنة 3 من الهجرة، وواعد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام القادم، فخرج إليهم رسول الله في غزوة بدر الصغرى أو الآخرة، خرج إليهم لكن أبا سفيان تقاذل مع جيشه وعادوا، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم دون قتال. ثم خرج، يقول ابن القيم، ثم خرج المشركون لملاقاته في العام الذي يليه، وهو العام الخامس، وكانت غزوة بدر الأخيرة في عام 4 هجرية، فخرج إليه المشركون في العام المقبل وهو السنة 5 من الهجرة، على الراجح من كلام أهل السير والمغازي. وقد قال البيهقي رحمه الله تعالى أيضا: لا اختلاف بين أهل العلم في الحقيقة، يعني بين من قال بأن غزوة الخندق كانت سنة في السنة 4 وبين من قال كانت في السنة 5. يقول: لأن مرادهم أن ذلك بعد مضي 4 سنين وقبل استكمال 5. لكن على أي حال، الصحيح هو قول الجمهور أن أحدا كانت في شوال سنة 3 من الهجرة، وأما الخندق فكانت سنة 5 من الهجرة، الله تعالى أعلم. أما الحديث الثابت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر، لأنه قد يعكر علينا يعني هذا القول، حديث عبد الله بن عمر هذا في الصحيحين لمن يحقق ويدقق، ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة، كان سن 14 سنة في غزوة أحد، فلم يجزني، يعني فلم يقبلني عليه الصلاة والسلام، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة. فرق ايه؟ سنة. ما ان احنا قلنا احد كانت سنة 3 هجرية والخندق كانت سنة 5 هجرية، فنقول يعكر علينا هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن 15 سنة فأجازني. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد أجاب العلماء على هذا منهم الإمام البيهقي وغيره، بأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه عرض يوم أحد على النبي صلى الله عليه وسلم في أول 14 من عمره، في أول 14 من عمره، وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب في آخر 15 من عمره. واضح؟ وطبعا عبد الله بن عمر رضوان الله عليه، يعني لا أحب أن أمر دون أن أضيف هامشا يسيرا جدا، أقول إن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان من أشد الصحابة حبا واتباعا لرسول الله، وأنا قدمت وقلت كان من أشد الصحابة حبا، لأن الاتباع الحقيقي، لأن الحب الحقيقي اتباع، لأن الحب الحقيقي للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم اتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولا شك أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة لازمة تابعة لمحبة الله جل وعلا، إذ أن محبة الرسول متشعبة عن محبة الله ومتفرعة عن هذه المحبة الأصلية، إذ لا حب لرسول الله إلا بعد حب الله عز وجل، ولا طاعة لسيدنا رسول الله إلا بعد طاعة الله عز وجل. أسأل الله أن يملأ قلوبنا بحبه وحب نبيه وحب أصحابه وحب الصادقين من المؤمنين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كان ابن عمر من أشد الناس حبا واتباعا للنبي، بدليل أنه ذهب بنفسه ليشارك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وهو صبي أو شاب في 14 من عمره، في 14 من عمره. النهاردة ممكن الشاب يوصل 20 سنة و 18 أو 18 أو 19، وبعدين قد تسأل عنه والدة لماذا لم تأتي بولدك في صلاة الفجر، والله معلش أصله يعني لسه صغير، لسه صغير، ما نش عاوز أشق عليه، لا أريد أن أرهقه، لا أريد أن أكلفه وما لي يطيق. والصحابة في هذا السن وقبل هذا السن كانوا قادة يقودون جيوشا جرارة، كما هو الحال مع أسامة مع الحب بن الحب رضي الله عنه عن أبيه ومع غيره. فأسأل الله أن يجزي عنا صحابة نبينا خير الجزاء. من عجيب ما قرأت أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يركب ناقته ويمشي بها في طرق مكة وفي طرق المدينة، يمشي ويركب الناقة ويقول يلف كل الشوارع، كل الشوارع بس راكب الناقة يلف. ليه؟ يقول لعل خفا يقع على خف. يا الله، يعني لعل خف ناقة عبد الله بن عمر يقع على خف ناقة رسول الله. هذا حال ابن عمر مع الناقة، فكيف يكون حاله مع صاحب الناقة؟ يعني ده حاله مع ناقة النبي، طب تصور بقى حاله مع النبي ايه؟ شايف الحب، شايف الاتباع، اتباع بس عاوز يلامس خف ناقة رسول الله. مش تيجي النهاردة تتكلم مع اي رجل تقول له امرأتك متبرجة، النبي قال هذا التبرج حرام، يقول لك ليه حرام ليه؟ ايه اللي حرمه؟ الله، النبي يقول حرام، ليه حرام ليه؟ ايه اللي حرمه؟ أنا رجل ديمقراطي ما أقدرش ألزم وأنفرد بقراري، لابد أن يكون القرار ديمقراطيا في البيت. طب الذهب حرام، ليه؟ إيه اللي حرمه؟ طب الحرير اللي أنت لابسه ده حرام، ليه؟ إيه اللي حرمه؟ ومع ذلك يقول لك إحنا حبايب النبي صلى الله عليه وسلم. لا، حب النبي اتباع. من يدعي حب النبي، ما تصلي عليه الصلاة والسلام، من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. قال الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اللهم ارزقنا حبه واتباعه يا رب العالمين. من جميل أيضا ما قرأت ما رواه البخاري وغيره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى أحدهم رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل اللي يشوف رؤيا من الصحابة يروح للنبي يقصها عليه. فعبد الله بن عمر يقول فتمنيت، هكذا في لفظ البخاري فتمنيت، أن بعض الإخوة قد اعترض على لفظ التمن، لأن النبي ثبت في الصحيح قال فتمنيت أن أرى رؤية أقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سلام، يعني هو الغرض كله مش إنه يشوف الرؤية، إنما الغرض إنه إيه؟ يقصها على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال وكنت شابا أعزبا أنام في المسجد. يا سلام، كان بينام في المسجد النبوي. قال فرأيت رؤيا كأن ملكين أتياني، كأن ملكين أتياني وأخذاني إلى النار. يا رب سلم. ملكان أخذ ابن عمر وساقاه إلى النار. بيقول هو بيقول شفت النار. قال فرأيت النار مطوية كطي البئر، فرأيت النار مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان كقرني البئر. قال وإذ بملك، ربنا رزقه بقى ملكا آخر، ضل ابن عمر مرعوب مفزوع، ملكين يعني يقدمني إلى النار، حتى رأى النار فعلا في الرؤية. قال وإذا ملك آخر يقول لي لم تراعى، لم تراعى، ما تخافش ما تخافش، يعني أنت مش من أهلها، لم تراعى لم تراعى. قال فاستيقظت فقصصت رؤياي على حفصة أم المؤمنين زوج النبي الكريم، أخت مين؟ أخت عبد الله بن عمر. قل فقصصت رؤياي على حفصة، يعني كأنه استحيا أن يقص رؤياه بعد كل ذلك على رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنه خاف، خاف لأنه أقرب من النار. فقص الرؤيا على حفصة لتقصها هي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فأولها النبي تأويلا بديعا بديعا، وقال رسول الله نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، نعم الرجال أنتم لو كنتم تصلون من الليل، ونعم الرجل أنا إن كنت أصلي من الليل، وإلا فنحن من الكذابين إن عددنا أنفسنا في الصالحين. إي والله، شوف أنت بقالك كم ليلة مفوت صلاة الليل من بعد رمضان، من بعد التراويح فوت صلاة الليل كم ليلة، وقمت لله كم ليلة، عشان تعرف إن إحنا بكاشين كبار قوي، إلا مرحمة ربي، أسأل الله أن يجعلنا لكم من الصادقين. نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. طيب سمع عبد الله بن عمر التأويل، إيه اللي عمله؟ والله ما كان عبد الله بن عمر بعدها ينام من الليل إلا قليلا. استشابة بقى يا أخوانا، وده الفرق الكبير بيننا وبين السلف. احنا سمعناه، بس مين فينا اللي هتتحرك همته الآن وسيعاهد ربه عز وجل الآن على أن يقوم من الليل، لا أقول على أن ينام من الليل قليلا، بل على أن يقوم من الليل قليلا. من ستتحرك همته الآن لينفذ ما نفذه عبد الله بن عمر؟ وإلا فالكلام لي ولك. نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. كان بعد كده ابن عمر يجيب الوضوء حطه جنبه، مية الوضوء حطها جنبه، يا الله، يعني مش مستني، لا جنبه في المكان اللي هينام فيه، فإن استيقظ توضأ وصلى ما كتب الله لن يصلي ثم ينام، ثم يستيقظ فيتوضأ فيصلي ما كتب الله لن يصلي ثم ينام، فإن استيقظ توضأ فصلى ما كتب الله لن يصلي ثم ينام، حتى إذا كان في الثلث الأخير من الليل قام فلم ينم حتى يصلي الفجر. يعني معناه أن حتى الشوية اللي بيناموا متقطعين، ينام ويصلي، يصلي وينام. رضي الله عن عبد الله بن عمر وعن أبيه. ارجع معي الحديث، قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. الجواب كما ذكرت نقلا عن الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قال أجاب العلماء على ذلك بأن عبد الله بن عمر قد عرض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة أحد في أول العام 14 من عمره، في أول 14 من عمره، وعرض عليه صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق في آخر 15 من عمره. العجيب اللفتة الجميلة دي أخذها عمر بن عبد العزيز هذا الفقيه رحمه الله، ففرق بها بين الصغير والكبير، وأرسل بهذه التفرقة إلى كل المدن والأمصار. أنتم معايا أخوانا ولا في الانتخابات؟ طيب، نسأل الله أن يصلح الأحوال. فرق بين الكبير والصغير، فقه عمر بن عبد العزيز أخذ هذا الفرق من الحديث بتاع عبد الله بن عمر ده. إزاي؟ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: لما بلغ نافع، اللي هو مين؟ مولى مين؟ مولى عبد الله بن عمر. لما بلغ نافع عمر ابن عبد العزيز بهذا الحديث، عرض عبد الله على النبي قصوة أحد سن 14 رفض، وفي آخر 15 قبله في الخندق. قال: فلما بلغ نافع عمر ابن عبد العزيز، قال عمر بن عبد العزيز: إن هذا لفرق بين الصغير والكبير. ثم كتب به إلى الآفاق والأمصار. سن 15 يبقى دخل إيه؟ خلاص ده سن الرجولة بقى. دي لطيفة جميلة جدا. يعني كنا دائما نبحث إمتى أبدأ سن الشباب أو سن الرجولة أو سن التكليف. كان فيه يعني خلاف، كان خلافا كبيرا جدا بين العلم. لكن هذه اللطيفة لعمر بن عبد العزيز في غاية الجمال والدقة واللطافة، كتب بذلك إلى الآفاق والأبصار فرق ما بين الصغير والكبير. أول ما ينتهي من 15 يبقى خلاص دخل في سن الرجولة، في سن الشباب، في سن التكليف. أسأل الله أن يبارك في شبابنا. واعتمد على ذلك جمهور أهل العلم. خلي بالك بقى بعد هذا التأصيل لتاريخ الغزوة من السياق الذي ساقه ابن إسحاق رحمه الله تعالى وغيره من أهل السير والمغازي. قال ابن إسحاق هذا الحديث من باب الأمانة التي عاهدنا الله تبارك وتعالى عليها، أن ابن إسحاق قد صرح فيه بالتحديث ولكنه مرسل. قد صرح فيه في هذه الرواية التي سأذكرها الآن بالتحديث ولكنه مرسل. لكن وصل هذا الحديث الإمام السيوطي رحمه الله تعالى عن ابن إسحاق عن ابن عباس في أسباب النزول. وصله السيوطي عن ابن إسحاق عن ابن عباس في أسباب النزول. وروى الحديث أيضا الإمام الطبراني في معجمه الكبير. وقال الإمام الهيثمي في المجمع: رجاله رجال الصحيح باستثناء يونس، يونس ابن سليمان قال لم أعرف، باستثناء هذا الرجل بقية رجال الإسناد رجال الصحيح كما قال الإمام الهيثمي في المجمع. قال ابن إسحاق: ثم كانت غزوة الخندق في شوال سنة 5 من الهجرة. قال: حدثني يزيد بن رومان عن عروة ومن لا أتهمه عن عبد الله بن كعب. والأول صرح بالتحديث وهنا وقع الإيه؟ الإرسال. قال: حدثني، ثم وقع الإرسال. ومن لا أتهم عن عبد الله بن كعب بن مالك ومحمد بن كعب بن القرظي والزهري وعاصم بن عمر عن ابن قتادة وعبد الله بن أبي بكر وغيرهم من علمائنا، وبعضهم يحدث ما لا يحدث بعض، قالوا إنه كان من حديث الخندق أن نفرا من اليهود منهم سلام بن أبي الحقيق، حيي بن أخطب، وكنانة بن الربيع، ونفر من بني وائل هم الذين حزبوا الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خرجوا حتى قدموا على قريش مكة. يعني خرج هذا الفريق تكون في تقريبا من 20 رجلا من سادة وقادة وزعماء اليهود في المدينة، خرجوا ليؤلبوا أحزاب الكفر على النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأوا بقريش في مكة لأنهم يعلمون أنها العدو الأول للنبي صلى الله عليه وسلم ولدينه ودعوته. حتى قدموا على قريش مكة فدعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقالوا: إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله. يا الله، شايف الكفر؟ كفر ملة واحدة في كل زمان ومكان. قال اليهود لأقرانهم من المشركين في مكة: إن سنكون معكم عليه حتى نستأصله، فقالت لهم قريش: خلي بالك بقى، يا معشر يهود، يا معشر يهود، إنكم أهل الكتاب الأول، إنكم أهل الكتاب الأول، فلقد أنزل الله تبارك وتعالى عليهم التوراة، والتوراة مذكور فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما صرح بذلك عبد الله بن سلام، وقد بينا ذلك بالتفصيل حين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة من مكة إلى المدينة. فيسأل القرشيون من أهل مكة اليهود ويقولون: يا معشر يهود، إنكم أهل الكتاب الأول، إنكم أهل العلم بما أصبحنا، بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد صلى الله عليه وسلم. السؤال إيه؟ قالوا: أفديننا خير أم دين محمد؟ أهل مكة يسألون اليهود باعتبارهم من أهل الكتاب، من أهل العلم، علم الأول في التوراة التي أنزلت على نبي الله موسى، لكنهم يعلمون الحق ويكتمونه، كما قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يا الله، تعبير قرآني في غاية الدقة. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. عبد الله بن سلام في غير رواية الصحيحين، رواية الصحيحين المعروفة لكم أنه سأل النبي عن ثلاث أسئلة أو ثلاثة أسئلة معذرة، سأله عن أول طعام لأهل الجنة، وعن أول علامة الساعة، ومتى ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه، والحديث الصحيحين. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما أول طعام لأهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما أول علامة الساعة فنار تخرج من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم، ومتى ينزع الولد إلى أبيه وإلى أمه؟ قال: إذا سبق، وفي لفظ في الصحيح أيضا صحيح مسلم: إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكر بإذن الله، وإذا علا أو سبق ماء المرأة ماء الرجل آنث بإذن الله. حينئذ علم عبد الله بن سلام أن هذا الجواب لا ينطق به إلا نبي بوحي من الله عز وجل، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنه سأل النبي أن يدعو بطون يهود ليسألهم عن عبد الله بن سلام قبل أن يخبرهم بإسلامه، فاختفى عبد الله بن سلام، ونادى النبي بطون يهود وسألهم عنه، فقالوا ولما يعلموا بعد أنه أسلم لله عز وجل واتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا: سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وابن حبرنا وعالمنا وابن عالمنا وخيرنا وابن خيرنا، إلى آخر هذا التفخيم اليهودي. فخرج وبرز عبد الله بن سلام، وأمام عينهم وبين أيديهم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. فردوا في التو واللحظة على لسان وقلب رجل واحد: سفيهنا وابن سفيهنا، وشاهدنا وابن جاهلنا، وشرنا وابن شرنا. فقال عبد الله بن سلام: يا رسول الله، اليهود قوم بهت، وشهد شهيد من أهلها، هم يعلمون علم اليقين. أقول من أجمل ما قاله عبد الله بن سلام في غير رواية الصحيحين، قال: والله إني لأقر لمحمد بالنبوة أكثر مما أقر لابني بالبنوة. عبارة خطيرة. ليه؟ ألا أن الذي شهد بنبوة محمد هو الله، أما الإبن فالأمر ليس على التحقيق في كل حال. والله إني لأقر لمحمد بالنبوة أكثر مما أقر لابني بالبنوة. فهم يعلمون تماما أنه رسول الله، وأنه أحمد الذي بشرت به التوراة. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، الله لا يهدي القوم الفاسقين. وبعد كده بشر به عيسى، وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، يعني كل ما جاء في التوراة يصدقه عيسى، ومن هذا الذي جاء وصدقه قال مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. اللهم كما خلقتنا موحدين مؤمنين بك وبنبيك فثبتنا على ذلك حتى نلقاك واحشرنا في زمرته يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد أطعناك في أحب الأمور إليك وهو التوحيد، ولم نعصك في أبغض الأمور إليك فيما نعلم وهو الشرك، فاغفر لنا ما بينهما يا أرحم الراحمين. نعمة كبيرة أن توفق إلى التوحيد وأن تعصم من الشرك، وأن تعصم من الشرك، الشرك الأكبر، الشرك الأصغر، ربنا طهرنا منه ألا هو الرياء. صلى الله أن يحفظنا ويكن بحفظه، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، إنه ولي ذلك والقدر عليه. ارجع معي بقى شوف أهل مكة بيسألوا اليهود بيقول لهم أديننا خير أم دين محمد؟ أنتوا أصحاب العلم وأصحاب التوراة وأصحاب، اصدقونا قولوا لنا الحقيقة إيه. فقالوا بل دينكم خير من دين محمد، كفر والشرك وعبادة الحجارة وعبادة الأوثان خير من التوحيد الخالص الذي بعث به موسى وجميع أنبياء بني إسرائيل بما فيهم موسى وعيسى على نبينا وعليهما أفضل الصلاة والسلام. هذا هو البهت والبهتان والظلم والزور والتزوير. قال اليهود بل دينكم خير من دينه، وأنتم أولى بالحق من محمد. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، اللي هم مين؟ اليهود. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، لا حول ولا قوة إلا بالله، الطاغوت هو الشيطان، الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله عز وجل من معبود أو متبوع أو مطاع كما قال ابن القيم. وبالجملة الطاغوت هو الشيطان، هو رأس كل طاغوت يدعو إلى عبادة غير الله. لذا لا يصح لأحد إيمان إلا إن كفر ابتداء بالطاغوت ليخلي قلبه كله للإيمان بالله سبحانه. قال عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، لا حول ولا قوة إلا بالله، هكذا بكل صداقة وبكل وقاحة وكذب وجرأة، هؤلاء يقصدون أهل الشرك والكفر أهدى من الذين آمنوا سبيلا، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أولئك الذين لعنهم الله، أي اليهود، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. اللهم استرنا ولا تفضحنا، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، وإلا فمن ينصره بعدما لعن من الله، ومن يعصمه بعدما خذل من الله تبارك وتعالى. كما قال الله في الآيات في أحداث الأحزاب أو الخندق قل من الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، قل من الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله فلما قال اليهود ذلك لقريش سرهم ذلك، فرحوا ونشطوا لما دعوهم إليه من حرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاجتمعوا لذلك وتواعدوا له أو واتعدوا له، يعني اتفقوا على موعد محدد لحرب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم خرج أولئك النفر من اليهود حتى جاءوا غطفان، يعني تركوا قريشا وجاءوا غطفان، فدعوهم إلى حرب النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروهم أيضا أنهم سيكونون معهم على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن قريش قد تابعوهم على ذلك واجتمعوا معهم لقتاله. فخرجت قريش وقائدها أبو سفيان، وخرجت غطفان وقائدها عيينة بن حصن وغيرهم. فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما أجمعوا له من الأمر، ضرب النبي الخندق على المدينة. قال ابن هشام يقال إن الذي أشار عليه به سلمان الفارسي رضي الله عنه، إن الذي أشار به على النبي صلى الله عليه وسلم سلمان الفارسي. قال ابن إسحاق فعمل رسول الله بنفسه في حفر الخندق ترغيبا للمسلمين في الأجر وتحفيزا لهم على إنجازه. هي دي بقى القدوة يا إخواني، اللهم ارزقنا الصدق. ده سر تعلق قلوب الصحابة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ده السر الحقيقي، القدوة. القدوة يأمرهم بالحرب، يبقى أول من يحفر هو بيده كما سنرى الآن. يأمرهم بالعبادة فيقف بين يدي الله حتى تتورم قدماه. يأمرهم بالبذل والإنفاق فكان أجود بالخير من الريح المرسلة. يأمرهم بالجهاد فكان أول الصفوف بل في المقدمة، بل إذا فر الأبطال والشجعان وصمتت الألسنة الطويلة وخطبت السيوف والرماح على منابر الرقاب، وقف على ظهر دابته ينادي بأعلى صوته ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. مرهم بالدعوة إلى الله فما ذاق طعم الراحة، بل تحرك لدعوة الله من أول أن قال له ربه يا أيها المدثر قم فأنذر، فقام فأنذر ولم يذق طعم الراحة حتى نزل عليه قول الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، صلى الله عليه وآله وسلم. هي دي الأسوة. أقول لولدي في البيت صلي يا ابني وأنا لا أصلي، بئست القدوة وبئست النصيحة. مستحيل يا أخي تقول للولد ما تدخنش وهو يراك مدخنة، مستحيل. الأم تقول لبنتها أو لابنتها لا تخرج بهذا الزي المتبرج والأم متبرجة، محال أن تتعلم البنت الفضيلة وهي ترى أمها متبرجة، محال أن يتعلم الابن الصدق وهو يرى أباه يكذب عليه وعلى غيره، محال أن يتعلم الابن حب الصلاة وحب العبادة وهو يرى أباه مضيعا للصلاة وهو لا يرى أباه حريصا على الصلاة في بيوت الله تبارك وتعالى. هي دي التربية يا إخوانا. التربية مش معناه أن أنا أقعد أولادي كل يوم في آخر السهرة وتعالوا أقعدهم وراء بعض وأقول لهم درس في التربية، لا لا، مش هي دي التربية. التربية بالقدوة، التربية بالأسوة. أعظم وسيلة من وسائل التربية التربية بالقدوة. في التربية بالقرآن وفي التربية بالسنة وفي التربية بالقصص والتربية بالمثل والتربية بالموعظة والتربية بالأحداث والتربية بالعقوبة والتربية بالترغيب والتربية بالترهيب، لكن أعظم وسيلة من وسائل التربية هي التربية بالقدوة. بالقدوة يعني مثلا يا أخي الرجل المربي يستحي أن يجلس بين أولاده بشرط قصير مثلا. أنا ما بقولش ده حرام، خلي بالك، بس التربية جانب تربوي عالي. ما ينفعش بنتك تشوفك كده يا أخي، والله ما ينفع. ما ينفعش ابنك اللي انت عاوز تربيه على الفضيله يا رجل هذا الزي. حتى انا اقول للاخت الفاضله الزوجه لا يجوز للزوجه ان كانت مربيه فاضله ان تخرج بزي عاري او قصير الى الصاله مثلا ليراها اولادها. ده امهم يا عم الشيخ انت كده متطرف. يا اخي انا بتكلم عن جوانب تربويه عاليه جدا. ما يصحش البنت اللي حاضت ترى امها في هذا الزي العاري، ما يصحش تراها مع زوجها في موضع أو في وضع ما، لا، هذا أسلوب تربوي فاشل جدا. مستحيل أن نربي أولادنا على الفضيلة بهذه التربية. لا، فلتلبس المرأة لزوجها في حجرتها الخاصة ما تريد وما تشاء، ولتضع من العطر والطيب ما تريد وما تشاء، ولتتجمل ولتتزين بما تريد وما تشاء. فإن خرجت إلى الأولاد فلتخرج الأم الفاضلة المربية المهذبة الخلوقة التي تريد أن تؤصل في قلوب أبنائها وبناتها وقلوب بناتها معنى الفضيلة. كذلك الوالد لا يقول كلمة نبية ولا يقول كلمة مقززة، بل هو حتى إن فعل على امرأته ربما بكلمات ليست كلمات سوقية، ربما ينفعل، ربما يغضب، كلنا يقع في ذلك، كلنا بشر، ربما ينفعل الزوج، ربما تنفعل الزوجة، لكن لا ينبغي أن يكون هذا الانفعال واصلا إلى حد السبب بأقذع الألفاظ وأبشع الكلمات التي تصيب أولادنا بجرح عميق يؤثر تأثيرا مباشرا في منهجية التربية الصحيحة التي نريد أن نربي أبناءنا عليها. أسأل الله أن يسترنا لكم في الدنيا والآخرة. التربية بالقدوة أعظم وسيلة من وسائل التربية. لن نربي أولادنا ولا حتى طلابنا إلا بالقدوة، إلا بالأسوة. يعني مثلا يريد الشيخ أو المربي أو العالم أن يربي طلابه مثلا على الصدق وهم يرونه والعياذ بالله يكذب، فكيف يتعلمون الصدق؟ يكذب في خطبة، يكذب في محاضرة، يكذب في معاملاته، هذه كارثة، مصيبة، مصيبة أن يكذب رجل يجلس ليربي الطلاب على الصدق. يريد أن يعلمهم احترام المواعيد مثلا ثم هو يتخلف عن درسه بلا عذر وبلا اعتذار مسبق، هذا لا يجوز أبدا. الأمر دين، مش كل واحد يشتغل بمزاجه، وانت كمان مش بمزاجك تجي الدرس أو ما تجيش الدرس، يعني دي انتكاسة خطيرة. أخذ كيف؟ لا أنا مش أحضر نار، يا سلام، يعني صار الدين رخيصا إلى هذا الحد. لو عندك عذر ماشي، لكن ما عندكش عذر بقى أمزجة، صار الأمر هوى، لا ليه كيف أحضر أو ليه كيف ما أحضرش. ما هكذا يا إخوة ينصر الدين، ولن ينصر بهؤلاء الرجال أصحاب هذه الهمم الضعيفة المختلة، أن ينصر الدين بالرجال أصحاب الهمم العالية، أصحاب الصدق، أصحاب المبادئ، أصحاب البذل، أصحاب التضحيات، أصحاب الرجولة وأصحاب المبادئ التي لا تتزعزع ولا تختلف ولا تتردد ولا تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة. اللهم اجعلنا من الصادقين وارزقنا الصدق يا رب العالمين. الأسوة هي أعظم وسيلة من وسائل التربية. النبي يأمر الصحابة بالحق، حفر الخندق، والله العظيم ينزل النبي يحفر حتى يخفي التراب بياض جلده، يا الله، حتى يخفي التراب بياض جلده. النبي كان أبيض، اسمع اللي هقولها دي، النبي كان لون البشر عنده كان أبيض ناصع البياض كأنما صيغ من فضة، عليه الصلاة والسلام، بياض الجميل مش البياض الشهي المؤذي، لا، كأنما صيغ من فضة بأبي هو وأمي. لأن أحد الصحابة يقول يعني أنه رفع نظر يوما إلى رقبة النبي، رقبة بس الجزء اللي تحت اللحية كده، يقول فنظرت إلى عنقه فكأنه إبريق صيغ من فضة صلى الله عليه وسلم، الوجه بأبي هو وأمي وروحي. يعني كان جابر بن سمرة وغيره يقول كنت إذا رأيت النبي قلت إن الشمس طالعة، يعني أظن ما فيش أبلغ ولا أقصر من هذا التعبير، أما يشوفوا الشمس طلعت، طلعة النبي البهية صلى الله عليه وسلم. فالنبي أبيض جدا، التراب من الحفر في الخندق أخفى بياض جلد النبي عليه الصلاة والسلام. قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه الشريفة يشارك الصحابة في حفر الخندق، وقام المؤمنون الصادقون برجولة. لذلك أنا والله تنتابني حالة من الذهول في هذه السرعة المذهلة التي استطاع النبي وصحبه أن يحفروا الخندق حول المدينة في المدة قبل أن يخرج الجيش الجرار في 10,000 مقاتل من مكة إلى المدينة. في هذه المدة استطاع النبي أن يحفر الخندق وأصحابه حول المدينة، ليل ونهار شغل، ما فيش راحة. النبي بنفسه حين أراه الصحابة وقد غبر عليه التراب، يا الله، يعني أنا طبعا عاوزك تتصور بالله لو أنت شايف النبي صلى الله عليه وسلم بيحفر أمامك ويعلوه التراب، ها تسيبه يحفر؟ تسيبه؟ تصادق؟ ولا الله مرزقنا الصدق. بس هو حد يظن أنه أغير على النبي من الصحابة، أو أنه أحب إليه أو يحبه أكثر من حب الصحابة؟ لا لا لا، فكان حديث حذيفة هنجله دلوقتي، فكان خطبة مهمة صعبة خلف خطوط العدو مش فاكرينها، هنجيله إن شاء الله بقى في غزوة الخندق ونشوف حذيفة بن اليمان رضوان الله عليه وكيف كان حاله حينما قام في مهمة للنبي عليه الصلاة والسلام، وكيف رد على التابعي الذي قال ما قال، إن شاء الله تعالى في موضعه. الشاهد، قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحفر والصحابة معه. اسمع بقى كده، طبعا المنافقون المجرمون متخصصون في التثبيط ويتسللون، شوف بقى شغل، خلي بقى شغل النفاق، يتسللون من الحفر حتى لا يراهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلزمهم بالحفر مع الصحابة. شايف شغل النفاق؟ يتسللون لواذا، إنما المؤمنون ما فيش واحد منهم يسيب الخندق إلا بعد ما يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم كما سأبين. هذا شعار المؤمنين وهذا شعار المنافقين. الله تبارك وتعالى قل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. هؤلاء هم أهل الإيمان، لم يذهبوا حتى يستأذنوه. وبعدين رب العزة يشهد لهؤلاء الأفاضل أصحاب القلوب الصادقة أصحاب القلوب النقية الطاهرة، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، دي شهادة من الله عز وجل، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. ثم يأمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم فقل فإن استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. شايف مكانة النبي عند ربنا عاملة ازاي؟ انتم معايا يا اخوانا؟ شايف مكانة النبي؟ فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. يا الله. أما أهل النفاق والعياذ بالله، رب العزة قال فيهم قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، هم معروفون لله سبحانه وتعالى، إن كان رسول الله لا يراهم فالله يراهم، وإن كان رسول الله لا يعرفهم فالله يعرفهم. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة بآية في غاية الخطورة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اتباع النبي سبب من أسباب العصمة من الفتن بنص الآية دي يا أخوان. ما تيجي تدور على منهج المؤمن في الفتن يعمل ايه؟ من اعظم اسباب النجاة اتباع رسول الله. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من اعظم صمامات الامان في زمان الفتن. اسأل الله ان ينجينا وياكم من الفتن ما ظهر منها ما بطن. اسمع بقى، روى البخاري عن انس رضي الله عنه يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الخندق. ما لسه هنتكلم يعني في حفر الخندق، كلمنا في تاريخ الغزوة حفر الخندق، لسه الجيوش جاية إلى الآن في طريقها إلى المدينة، ولكن المسلمين بقيادة رسول الله يحفرون الخندق حول المدينة قبل أن تصل هذه الجيوش الشرارة إليها. فنحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الخندق. يقول أنس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، صبح بدري والجو برد، يحفرون في غداة باردة ولم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، هم اللي شغالين بأيديهم ولم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم. خلي بالك والله. فلما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما بهم، أي ما بالمهاجرين والأنصار من النصب التعب والجوع، قال النبي عليه الصلاة والسلام المربي المعلم الأسوة القدوة، قال اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. يا سلام، شايف المنحة دي؟ شايف المكافأة التحفيزية العالية دي؟ اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. في رواية البخاري وحديث أنس، فرد عليه المهاجرون والأنصار وهم يحفرون، قالوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. الله الله الله الله، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. يا الله، هل نحن كذلك؟ هل نحن كذلك يا شباب؟ اللهم ارزقنا الصدق، اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من الصادقين. اللهم ارفع علم الجهاد واقمع أهل الزيغ والفساد، وارزقنا شهادة في سبيلك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل حظنا من هذه الدعوة قولنا، اللهم لا تجعل حظنا من هذه الدعوة قولنا، وأحسن نياتنا وأعمالنا يا رب العالمين. نبي شايف الصحابة ملين تعبانين، جعانين تعبانين، فأراد أن يحفزهم أن يرفع هممهم، فقال اللهم إن العيش عيش الآخرة. ده لحظات لحظات وحنمضي، ساعات وستنتهي دنياك، فمهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، لأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، ولأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. والدنيا دار ممر، ممر بس، وليست دار مقر. ولله دار القائل، فخذوا من ممركم لمقركم، ولا تفضحوا أستاركم عند من يعلم أسراركم. اللهم إن العيش عيش الآخرة، فارحم أو فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقال الأنصار والمهاجرون مجيبين له صلى الله عليه وسلم، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وفي الصحيحين من حديث أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس، جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة وينقلون التراب على متونهم، يعني على ظهورهم، يحفرون وبعدين يشيلوا التراب وينقلونه خارج الخندق على متونهم، أي على ظهورهم رضي الله عنهم، ويقولون وهم بيعملوا كده، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وفي رواية البخاري من حديث سهل بن سعيد، سهل بن سعد الساعدي قال، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهم يحفرون، ونحن ننقل التراب على أكتادنا، على أكتادنا، على كواهلنا، وفي لفظ على أكبادنا، يعني يحملون التراب على هذه الناحية، ناحية الكبد، ونحن نحمل التراب على أكتادنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار. هنا فاغفر للمهاجرين والأنصار، بخلاف رواية أنس في الصحيح فاغفر للأنصار والمهاجرة. في صحيح البخاري أيضا من حديث البراء، رواية ثانية، حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، يقول إيه البراء؟ اسمع الرواية دي بقى، خلي بالك والله، يقول البراء، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينقل التراب هو بنفسه، النبي بنفسه يا أخوانا، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينقل التراب يوم الخندق حتى أغمر بطنه، يعني غطى التراب بطنه، وفي لفظ حتى اغبر بطنه، حتى اغبر بطنه، بطن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول، النبي بقى اللي بيقول، يعني عمال يشيل التراب، التراب مغطر على بطنه، والنبي بيقول، والله لولا الله ما اهتدينا، والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، ده النبي اللي بيقول. رواية البخاري حديث البراء بن عازب، قل والله لولا الله ما اهتدينا. الله الله، ما هو أمر الهدى مش بإيده، حتى مش بإيد النبي، هو يقصد هداية إيه؟ التوفيق، أحسنت، يقصد هداية التوفيق، إنما هداية الدلالة له ولكل عالم من بعده ولكل الأنبياء، هداية الدلالة إنه يدل الخلق على الحق سبحانه وتعالى، إنما هداية التوفيق ليست بيد ملك مقرب ولا نبي مرسل ولو كان المصطفى، إنما هي بيد الله جل وعلا. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هديت إيه؟ التوفيق. طيب، وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، هديت إيه؟ الدلالة أو الدلالة، واللغتان الصحيحتان. فالنبي يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إن أرادوا فتنة أبينا. ويرفع النبي صوته بالكلمة الأخيرة أبينا أبينا أبينا أبينا، صلى الله عليه وآله وسلم. لفظ البخاري من حديث البراء بن عازب، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا، إن الأولى أبغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. ورفع بها صوته أبينا أبينا أبينا، صلى الله وسلم بارك عليه. في رواية ثانية للبراء في البخاري أيضا يقول البراء بن عازب رضي الله عنه، لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته ينقل من تراب الخندق حتى وار عني التراب جلدة بطنه، حتى وار عني التراب جلدة بطنه صلى الله عليه وسلم. قال البراء وكان النبي كثير الشعر، يعني كثير الشعر في منطقة البطن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الشعر، فسمعته البراء يقول سمعت النبي فسمعته يرتجس بكلمات عبد الله بن رواحة وهو ينقل من التراب يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا أو فأنزلا سكينة علينا وتثبت الأقدام إلا قينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. ثم يمد صوته بآخرها. يبقى الأبيات في الأصل لمين؟ لعبد الله بن رواحة، لأن النبي ما كانش بيقول الشعر عليه الصلاة والسلام، ما قال النبي الشعر، يعني لم يبدأ صلى الله عليه وسلم النبي نظم شعر قط، إنما هو ردد بعض الأبيات الشعرية لعبد الله بن رواحة، والحديث سابق في صحيح البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. خندق، حدث في حفر الخندق من المعجزات والآيات النبوية الباهرات، آيات يعني العلامات، والعلامات النبوية الباهرات، حدث ما ازداد به المؤمنون ثقة في الله وثقة في رسول الله، وازداد به أهل النفاق حقدا وغيظا على الإسلام وأهله. وقعت من المعجزات والكرامات والعلامات النبوية الباهرات، فيا ترى ما الذي حدث؟ هذا ما نتعرف عليه في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يجزي عنا نبينا خير الجزاء، وأن يجزي عنا أصحابه خير الجزاء، وأن يجمعنا به في جنات النعيم، إنه ولي ذلك مولاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.